السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله في تمام المسألة السابعة: فصل. ما تقدم ذكره إنما هو فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقة وهو من المأذون فيه، فإن كان غير مأذون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة فهو أظهر في المنع من ذلك التسبب. نعم، إذا كان المأذون فيه يمنع لما يترتب عليه من مشقة تمنعه من بعض الواجبات أو ترك بعض ما ترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحظورات يمنع ولو كان مأذونا فيه ولو كان مطلوبا شرعا، فكيف إذا لم يؤذن فيه؟ هذا من باب أولى. نعم. لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنة والحرج على نفسه، إلا أنه قد يكون في الشرع سببا لأمر شاق على المكلف، ولكن لا يكون قصد من الشارع لإدخال المشقة عليه، وإنما قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة. الآن إلا أنه قد يكون في الشرع سببا، يكون العمل الشاق الذي سبقت الإشارة إليه سببا، لأن المعلق الشيخ محمد عبد الله دراز يقول: لعل فيه سقطا وقدره ما يكون، لتكون العبارة: إلا أنه قد يكون في الشرع ما يكون سببا. وحذف كان مع اسمها كثير، حذف كان مع اسمها كثير، فلا يمكن أن يقدر بدون أن يكون فيه سقط. نعم. كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة، فإنها زجر للفاعل وكف له عن مواقعة مثل ذلك الفعل، وعظة لغيره أن يقع في مثله أيضا. نعم. ولا أبلغ من قول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. قصاص في إزهاق نفس القاتل، هذا تزهق نفسه، فكيف يكون حياة؟ نعم، حياة لغيره، كفارة له وحياة لغيره، ولولا القصاص لا تسلسل القتل الذي هو ضد الحياة، وإذا انتفى القتل ثبتت الحياة. وفي أمثال العرب: القتل أنفى للقتل، لكن الآية أبلغ وأفصح، ووجوه المقارنات بين المثل وبين الآية موجودة في كتب البلاغة. نعم. وكون هذا الجزاء مؤلما وشاقا مضاه لكون قطع اليد المتأكلة وشرب الدواء البشيع مؤلما وشاقا، فكما لا يقال للطبيب إنه قاصد للإيلام بتلك الأفعال، فكذلك هنا، فإن الشارع هو الطبيب الأعظم، والأدلة المتقدمة في أن الله. نعم، لأن هذه الجرائم أمراض، وهذه الأمراض تحتاج إلى علاج، وعلاجها في الشرع الحنيف المطهر الذي قام على العدل بين الناس. هذه الأمراض من قتل وزنا وشرب وسرقة، هذه أمراض علاجها في نصوص الكتاب والسنة، كما أن الأمراض الجسدية المحسوسة علاجها عند الأطباء، وقد يصل هذا العلاج إلى بتر العضو لئلا يسري المرض إلى غيره، والمجرم المرتكب لهذه الجرائم كالمرض كالسوس ينخر في المجتمع، لا بد من بتره لئلا يسري شره وضرره إلى المجتمع. نعم. والأدلة المتقدمة في أن الله لم يجعل في الدين من حرج ولا يريد جعله فيه، ويشبه هذا ما في الحديث من قوله: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من الموت، لأن الموت لما كان حتما على المؤمن وطريقا إلى وصوله إلى ربه وتمتعه بقربه في دار القرار صار في القصد إليه معتبرا، وصار من جهة المساءة فيه مكروها. وقد يكون لاحقا بهذا المعنى النذور التي يشق على الإنسان الوفاء بها، لأن المكلف لما أريح من مقتضياتها كان التزامها مكروها، فإذا وقع وجب الوفاء بها من حيث هي عبادات وإن شقت، كما لزمت العقوبات بناء على التسبب فيها، حتى إذا كانت النذور فيما ليس بعبادة أو كانت في عبادة لا تطاق وشرعت لها تخفيفات أو كانت مصادمة لأمر ضروري أو حاجي في الدين سقطت، كما إذا حلف بصدقة ماله فإنه يجزئه الثلث، أو نذر المشي إلى مكة راجلا فلم يقدر فإنه يركب ويهدي، أو كما إذا نذر ألا يتزوج أو لا يأكل الطعام فإنه الفلاني يعني الطعام المخصوص طعام الفلاني. نعم. فإنه يسقط حكمه إلى أشباه ذلك، فانظر كيف صحبه الرفق الشرعي فيما أدخل نفسه فيه من المشقات. يعني إذا كان فيما يلزم المكلف به نفسه فكيف بما ألزمه به الشرع الذي جعل الدين يسر، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يتذرع بمثل هذه النصوص فيترك الواجبات لأنها شاقة عليه، أو يرتكب المحرمات لأن تركها عسر عليه. لا، الدين يسر ومع ذلك هو دين تكاليف، والجنة حفت بالمكاره، فعلى هذا لا بد من إقامة شرع الله بفعل الواجبات وترك المحظورات ولو شق ذلك على النفس، لكن إذا كانت المشقة لا يطيقها الإنسان فالرخص موجودة، الرخص موجودة، أما إذا كانت في طوقه وكانت معتادة فإنه يلزم بفعل الواجبات ولو شق عليه. الصيام من أشق الأمور على النفس لا سيما مع شدة الحر وطول النهار، وليس هذا بمبرر أن يفطر الإنسان لمجرد وجود هذه المشقة، لكن إن أشرفت نفسه على الهلاك واضطر إلى ذلك أفطر. نعم يفطر إذا أشرف على الهلاك، وإلا فالمشقة المعتادة التي اعتاد الناس تحملها لا بد منها، لأن طبيعة التكليف إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة، هذا تقدم البحث فيه بإفاضة. نعم. فعلى هذا كون الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلف عام في المأمورات والمنهيات. نعم، لأن المشقات لا يقصدها الشارع. لماذا؟ لأنها ليست مقصودة لذاتها، لكن قد تحصل تبعا لمقصود، قد تحصل تبعا لمقصود، فإذا حصلت تبعا لمقصود لا بد منها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحينئذ تدخل في ما وعد عليه بالأجر. لذا الخطأ إلى المسجد حسنات وحط سيئات، من أجل الغاية التي هي الصلاة، لكن لو قال أذهب إلى المسجد وأرجع من أجل هذه الخطى في غير وقت الصلاة فما لك أجر، لأن ليس المقصود لذاتها. نعم. ولا يقال إنه قد جاء في القرآن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فسمى الجزاء اعتداء، وذلك يقتضي القصد إلى الاعتداء، ومدلوله المشقة الداخلة على المعتدي. مثل هذا الاعتداء يسمى اعتداء وإن كان مشروعا، والاعتداء في أصله ممنوع، الله لا يحب المعتدي، لكن اعتداء المجازات، مجازات المعتدي ليس من النوع الذي لا يحبه الله، بل هو محبوب إلى الله جل وعلا لأنه مأمور به، وتسميته اعتداء إنما هو من باب المشاكلة، المشاكلة في التعبير، جانس في التعبير، وجزاء سيئة سيئة مثلها، معاقبة الجاني ليس بسيئة لكن أطلق عليه السيئة لأنه يجانس سيئة الجاني. نعم. لأننا نقول تسمية الجزاء المترتب على الاعتداء اعتداء مجاز معروف مثله في كلام العرب، ليس بمجاز وإنما هو مشاكلة. المجاز المشاكلة من علم البديع وليست من علم البيان، بينما المجاز من أي علم؟ نعم البيان، هذا علم وهذا علم، فليست بمجاز وإنما هي مشاكلة، مجانسة في التعبير. نعم. وفي الشريعة من هذا كثير، كقوله تعالى الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إلى أشباه ذلك. إدخال هذه الآيات التي هي وصف الرب جل وعلا بالاستهزاء والمكر والكيد والتردد، يعني كما في الحديث، إدخاله في هذا النوع يلزم منه نفي هذه الأوصاف عن الله جل وعلا، مع أنها ثبتت بالدليل القطعي من الكتاب والسنة. من قال بأنها إنما أطلقت من باب المشاكلة يلزم عليه أن ينفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، لما يلزم على هذه الأوصاف من نقص، لأنه لا يتصور من المكر والكيد والاستهزاء والنسيان نسوا الله فنسيهم إلا ما يليق بالمخلوق وهو النقص، والباري ينزه عن هذا كله. لكن إذا طردنا قاعدة السلف أئمة أهل السنة والجماعة أن ما يليق بالله يليق به ولا يتصور فيه نقص بوجه من الوجوه، فيكون هناك مكر وكيد واستهزاء، كل هذا مما يليق بجلال الله، وتردد وهرولة، يعني على ما جاء في النصوص الصحيحة، إنما على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تعرض لها بتأويل ولا تمثيل ولا تكييف، كل هذا ولا تعطيل، طردا للصفات الفعلية والذاتية على ضوء ما جاء عن سلف هذه الأمة. يذكر عن بعض أهل التحقيق أنهم يقولون بمثل هذا الكلام، أنهم من باب المشاكلة في التعبير، ولا يقصد المكر لذاته ولا الكيد لذاته أن يتصف الله به، وإنما المراد به معاقبة من يمكر بمثل فعله جزاء وفاقا، من مكر يمكر به، من كاد يكاد، فيعاقب بصنيعه بجنسه، والجزاء من جنس العمل. طيب نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا العمل بما أمر الله به وارتكبوا ما نهاهم الله عنه ناسين أو متناسين الوعيد على ذلك فنسوا فنسيهم الله جل وعلا في العذاب وتركهم في العذاب، تركوا فتركوا بدليل وما كان ربك نسيا. فهنا هل يقال أن النسيان الذهول والعزوب عن بال الناس؟ لا، هذا نعم يليق بالمخلوق لكن لا يليق بالخالق. نعم. فلا اعتراض بمثل ذلك. فصل. وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج لا بسببه ولا بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه، فهاهنا ليس للشارع قصد في بقاء ذلك الألم وتلك المشقة والصبر عليها، كما أنه ليس له قصد في التسبب في إدخالها على النفس، غير أن المؤذيات المؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد وتمحيصا، وسلطها عليهم كيف شاء ولما شاء. لا يسأل كيف شاء. نعم. كيف شاء ولما شاء أو لما جاي ولما يعني لأي شيء شاء ولما لما. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفهم من مجموع إذا كانت المشقة ليست بسبب العبادة ولا بسبب ما تتطلبه العبادة، إنما هي بسبب أمر خارج، بسبب أمر خارج. العبادة تتطلب المشي إلى المسجد مثلا، هذه المشقة مطلوبة لأنها لأمر مطلوب، لازمة لأمر مطلوب. لكن لو كان في الطريق أشياء مؤذية، الأصل أن الطريق سالم، ثم بعد ذلك جاء أو أوجد في الطريق ما هو مؤلم وشاق، أو يوجد من يأخذ الضرائب والمكوس أو يقطع الطريق على الحجاج مثلا طول الطريق إلى مكة، هذا مما تتطلبه العبادة. أداء المناسك في أوقات الصيف والبرد الشديد مما تطلب من وقت العبادة ويتطلب الوقت، وطول الطريق ومشقته ووعورته كل هذا مما تطلبه العبادة. لكن قطاع الطريق أو المكوس التي تؤخذ على الحجاج هذا أمر خارج، لا بسبب العبادة ولا بسبب ما تنشأ عنه أو ما يطلب للعبادة. هل نقول إذا وجدت هذه الأمور الشاقة تترك هذه العبادة؟ وجد من يأخذ مكس وتذرع أحد قال والله لا أحج لأن المكس حرام، وأنا أرجو ما عند الله وما عند الله لا ينال بسخطه، هل نقول تترك ركن من أركان الإسلام من أجل هذه المعصية؟ لأن هذه المشقة ليست متسببة عن العبادة ولا عن ما تطلبه العبادة، لأمر خارج، كما أنه ليس له قصد في التسبب بإدخالها على النفس، غير أن المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد وتمحيصا، وسلطها عليهم كيف شاء ولما شاء. يعني افترض أن في طريقك إلى المسجد سبع أو هوام تخشى من أذاها، هذا أمر خارج عن العبادة وما تتطلبه العبادة، هذا لا يطلب وجوده البتة، بل المطلوب نفيه لأنه ضرر والضرر يزال. فلا يمكن أن يتصور في الشرع أن يطلب مثل هذا. وجود المؤذيات، قد يقول قائل لماذا تخلق العقارب والحيات والسباع والهوام كما قال المؤلف، غير أن المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد وتمحيصا، هي ليست بضرر محض وليس في فعل الله جل وعلا ما هو شر محض، لكن وجود هذه الأمور ليبتلى بها العبد، يبتلى بها المكلف، كما أن تسليط بعض الناس على بعض هذا من باب الابتلاء. نعم. وفهم من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق رفعا للمشقة اللاحقة وحفظا على الحظوظ التي أذن لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند توقعها وإن لم تقع، تكملة لمقصود العبد وتوسعة عليه، وحفظا على تكميل الخلوص في التوجه إليه والقيام بشكر النعم. فمن ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التوقي من كل مؤذٍ آدمياً كان أو غيره، والتحرز من المتوقعات حتى يقدم العدة لها، وهكذا. كل هذا من بذل الأسباب المأمور بها، من بذل الأسباب المأمور بها، وعليه أن يتوسط في اتخاذه لهذه الأسباب، عليه أن يبذل السبب ويفعل السبب، ويجزم بأن هذا السبب نافع بإذن الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي جعل له هذا التأثير، لكنه لا يستقل بالتأثير بنفسه. وهذا المذهب هو مذهب أهل السنة، وسطا بين مذهب المعتزلة الذين يرون أن الأسباب مؤثرة بذاتها، وبين مذهب الأشعرية الذين يسلبونها التأثير سلبا تاما، سلبا تاما. إذا وجد مانع انتفى التأثير، قد تبذل الأسباب وتموت لوجود مانع، الله جل وعلا ما أراد أن يؤثر هذا السبب فيك، وإذا أراد الله شيئا يسر أسبابه، وإذا كان هذا السبب له مقدمات تنسى هذه المقدمات، كما حصل مع من أصابه الفالج، مع أنه هو راوي من قال في ليلة أعوذ بالله، نعم، إيش كيف؟ إيه نعم، أعوذ بالله إيش؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعم، أعوذ بكلمات الله التامات، هو راوي، وجد مفلوج، قيل له قال نسيت ما ذكرته. واحد من طلاب العلم قال إن الجيران طرقوا عليه في الساعة الواحدة من الليل وقالوا إن الابن أصيب، فقرأ عليه رقية، فتكلم الجني وقال له الراقي: أعرف أن هذا الشاب محافظ على الأذكار وعلى آية الكرسي. قال الجني: أنظرته إلى الثانية عشرة ما قرأ آية الكرسي. هذه الأسباب لا شك أن لها أثر كما جاء في النصوص، لكن هذا الأثر المسبب هو الله جل وعلا، وهو الذي جعل في هذا الأثر، فلا تسلب التأثير بالكلية كما يقول الأشاعرة، يعني يصرحون بكلام لا يمشي ولا على الصبيان، يعني حينما يقول الكرماني وغيره من شراح البخاري: ويجوز عند الأشعرية، هو أشعري، يجوز عند الأشعرية أن يرى الأعمى الصين البقة في الأندلس، لأن هذا البصر وجوده مثل عدمه، وإنما يبصر الإنسان عنده لا به، يبصر الإنسان عنده لا به، ولو يأكل ما يأكل من المأكولات ويشرب من المشروبات لا يشبع بها ولا يرتوي بها، وإنما يرتوي عندها ويشبع عندها، بينما المعتزل يعتمدون على الأسباب، كونها مؤثرة، وأهل السنة وسط في هذا، نعم لها تأثير لكن المؤثر هو الله جل وعلا والمسبب هو الله جل وعلا. نعم. وهكذا سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالح، ثم رتب له مع ذلك دفع المؤلمات الأخروية وجلب منافعها بالتزام القوانين الشرعية، كما رتب له ذلك فيما يتسبب عن أفعاله. وكون هذا مأذونا فيه معلوم من الدين ضرورة، إلا أن هذا الدفع المأذون فيه إن ثبت انحتامه فلا إشكال في علمنا أن الشارع قصد رفع تلك المشقة، كما أوجب علينا دفع المحاربين والساعين على الإسلام والمسلمين بالفساد وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله. ولا يعتبر هنا جهة التسليط والابتلاء، لأننا قد علمنا بإيجاب الدفع أن ذلك ملغى في التكليف وإن كان معتبرا في العقد الإيماني، كما لا تعتبر جهة التكليف ابتداء وإن كان في نفسه ابتلاء، لأنه طاعة أو معصية من جهة العبد خلق للرب، فالفعل والترك فيه بحسب ما يخلق الله في العبد، فليس له في الأصل حيلة إلا الاستسلام لأحكام القضاء والقدر، فكذلك هنا. وأما إن لم يثبت انحتام الدفع فيمكن اعتبار جهة التسليط والابتلاء، وأن ذلك الشاق مرسل من المسلط المبلي، فيستسلم العبد للقضاء. ولذلك لما لم يكن التداوي محتما تركه كثير من السلف الصالح، وأذن عليه الصلاة والسلام في البقاء على حكم المرض، كما في حديث السوداء المجنونة التي تصرع. يصح أن يقال مجنونة إذا كان سببها سبب الصرع من الجن، فيقال مجنونة بهذا الاعتبار. وإذا كان سبب الصرع من الريح التي تغطي أو تسد منافذ المخ والتفكير، فهذا لا يقال مجنونة، إنما المرأة التي تصرع. وهذا التعبير أدق، لأنه جاء الحديث الصحيح البخاري وغيره المرأة تصرع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه الدعاء أن يرفع عنها هذا البلاء قال: إن صبرت لك الجنة. قالت: أصبر. فدل على أن التداوي ليس بواجب، لكنها تتكشف، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتكشف، فأجيب دعاءه عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا أعلم سالفا أوجب العلاج. لا أعلم سالفا أوجب العلاج، يعني لو أن إنسان قرر الأطباء أنه لا بد من إجراء عملية وإلا فإن المرض يسري ويقضي عليه ورفض، يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم، لأن شيخ الإسلام يقول: لا أعلم سالفا، يعني أحدا من السلف أوجب العلاج، لكنه إن تداوى ما يلام، وإن ترك الدواء اعتمادا على ما يدخره الله جل وعلا للمبتلين الصابرين المحتسبين، هذا فعله كثير من السلف، أصيبوا ولم يعالجوا ولم يتداووا، وما زال الأمر على ذلك إلى يومنا هذا. كثير من عوام المسلمين يموت ما جاء مستشفيات، وبعض الناس يحجم عن الذهاب إلى الأطباء والمستشفيات لا لقوة في توكله أو في ابتغاء ما عند الله جل وعلا، وإنما كراهية لمواجهة الحقيقة، وهذا طبع عند بعض الناس، قل: لا أذهب إلى المستشفيات، أخشى يطلعون بأمراض كنت غافل عنها. فمواجهة الحقائق عند بعض الناس شاقة، وتجده إذا خطب من أناس ما ذهب يسأل عن النتيجة هل وافق ولا ما وافق، يصبر إلى أن يقال له وافقنا ولا ما وافقنا، وقد تفوت هذه الفرصة بقولهم لو كان حريص جاء، لكنه يكره المواجهة، يكره أن يقال له والله ما صار شيء فهو ينتظر، وهذا طبع عند بعض الناس، لكنه ليس بحميد هذا الطبع، حقيقة لا بد منها والمقدر لا بد من حصوله، سواء ذهبت ولم تذهب، لكنك تفوت على نفسك كثير من المصالح. فإن كان القصد من عدم الذهاب إلى الأطباء هو مجرد هذا فحقيقة مرة، يعني ليست بحلوة، قد يتضاعف المرض ويكون له مضاعفات، وله أيضا ينشأ عنه أمراض أخرى ثم يستعصي بعد ذلك فتندم. ولو ذهبت في أول الأمر واكتشف وعولج بريئت بإذن الله إن كان الله جل وعلا قد كتبك الشفاء. أما من ترك العلاج اعتمادا على الله جل وعلا وابتغاء ما أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المصابين فهو مأجور على كل حال، وهذا فعله كثير من السلف. نعم. كما في حديث السوداء المجنونة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها فخيرها في الأجر مع البقاء على حالتها أو زوال ذلك، وكما في الحديث ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يعني في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة بلا حساب ولا عذاب، في حديث 70,000 جاء في وصفهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون ما يرقيهم، جاء في بعض الألفاظ لا يرقون، لكن الحفاظ حكموا على هذه اللفظة بأنها ليست محفوظة، لأن الراقي محسن وتوكله لا ينخدش برقية غيره، بخلاف الاسترقاء يعني طلب الرقية، وكذلك الاكتواء، مع النبي عليه الصلاة والسلام باشر الكي كوى سعدا، والخلاف في كونه اكتوى عليه الصلاة والسلام. ابن حجر يقول لا أعرف نصا يدل على أنه اكتوى، وأثبت ذلك القرطبي وغيره وقالوا أنه اكتوى، ولعل معول من أثبت كونه اكتوى عليه الصلاة والسلام ما حصل له من الشجة في غزوة أحد، وأن فاطمة عمدت إلى حصير فأحرقته ثم وضعت من رماده على الجرح، لكن هذا يختلف عن الكي، لأن النار قد طفئت والكي إنما يكون والنار موجودة. وعلى كل حال هذه الأمور كمالات، كمالات لا يسترقون، كون الإنسان يسترقي أسهل من كونه يتحدث في المجالس أنه متوكل وأنه لا يسترقي وأنه لا يفعل، وإذا أصيب بأدنى شيء تذمر وتضجر، يا أخي اذهب إلى من يرقيك واذهب إلى المستشفيات ليعال، أسهل من ما ترتكب، لأن هذه كمالات. عمران بن حسين من جلة الصحابة وخيارهم أصيب بالبواسير في آخر عمره، فكان يسلم عليه عيانا، سلم عليه الملائكة كما في الصحيح، ثم اكتوى فانقطع التسليم، ثم ترك وندم عاد إليه التسليم، والله المستعان. الناس منازل، يعني تجد شخص يتساهل في شهوات وفي شبهات، فإذا جاءت الرقية قال أنا لا أسترقي، هل يحسن مثل هذا أن يقول أنا لا أسترقي، يترك أمرا مباحا ويرتكب محظورات؟ يعني نظير من يحلق لحيته ويربي شعر رأسه يقول هو مقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، قرائن تدل على أنه ليس بصادق في دعوه. نعم. ويمكن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد بالندب، كما في التداوي حيث قال عليه الصلاة والسلام تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. وأما إن ثبتت جاء الأمر تداووا، وأمر إرشاد وتوجيه لا وليس بأمر إيجاب، وجاء أيضا النهي عن التداوي بالحرام، تداووا ولا تداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وما من داء إلا وقد أنزل الله له شفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. لذلك قول بعض الأطباء لبعض المرضى أنت مالك علاج، هذا الكلام ما هو صحيح، هذا معارض للنص. اللهم إلا إن كان الذي به الهرم، الهرم ما يمكن يوضب الإنسان ليعود جديد، صحيح. أما ما عداه من الأمراض وإن استعصت على كثير من الأطباء إلا أن لها علاجا، لأن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. لكن لو قال الطبيب والله على حد علمي ومعرفتي أنا ما عندي لك علاج، ما ينكر، لأنه لا يلزم أن يكون محيطا بجميع الأدواء. نعم. وأما إن ثبتت الإباحة فالأمر أظهر. وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث من أوجه المشقات المفهومة من إطلاق اللفظ، وبقي الكلام على الوجه الرابع، وذلك مشقة مخالفة الهوى، وهي المسألة الثامنة. قف على هذا، اللهم صل على محمد. نعم، ايش فيه؟ اي يسد المنافذ، منافذ يسد بعض المنافذ يحصل له صرع وتشنج. الله المستعان. يكون عليه نقص التروية، هذا يسد منافذ المخ. هي مو بعيدة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. سم يعني ما جاء مدحه في الشرع، هل يخالف الطب النبوي بحيث يعالج نفسه بهذه الأمور؟ ما فيها أشكال، الأشكال في كونه يتعلق بشخص، لأن من ذهب إلى الطبيب لا بد أن يكون له أثر في نفسه شاء أم أبى، يعني لا يمكن أن يعتبر هذا الطبيب مثل غيره من الناس ولا يقدح بتوكله، مثل هذا من ذهب إلى من يرقيه، من ذهب إلى من يكوي، كل هذه الأمور. لكن لو رقى نفسه ما في إشكال، أو عالج نفسه بالعلاج النووي ما في إشكال.